الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة ليعلم أن القوة أومى بالقوة، كما تطلق على حيثية القبول كذلك تطلق على حيثية الفعل. في هذه الخاتمة، وهي خاتمة مهمة لعلها لها أهمية أكثر من جملة من الفصول المتقدمة، في هذه الخاتمة في المقدمة يذكر اصطلاحات ما هو المراد من القوة أو ما بالقوة. يقول أنهم عندما يطلقون القوة أو ما بالقوة يريدون أحد معان أربعة. المعنى الأول، أن يريد من القوة أو ما بالقوة المادة الأولى التي هي قوة الأشياء محضا، فعليتها أنها قوة الأشياء، فعليتها أنها استعداد قبول الأشياء، ليست هي القبول وإنما هي فعلية القبول. هذه الفعلية التي على أساسها دخلت في الوجود، وإلا لو لم تكن لها هذا المقدار من الفعلية لما كانت موجودة، لأن الوجود يساوق الفعلية، وما لا فعلية له لا وجود له. المعنى الثاني من القوة أو ما بالقوة هو ذلك الإمكان الاستعدادي الذي هو كيف استعدادي، الذي هو عرض قائم بالمادة. فلهذا قلنا فيما سبق أن الكيف الاستعدادي يبطل بتحقق المستعد له في الخارج، بخلافه في نفس المادة فإنها باقية على حالها، لا تتغير لا تتثنى، بل هي واحدة بالوحدة الشخصية. إذن المعنى الثاني للقوة أو ما بالقوة هو الكيف الاستعدادي الذي هو حيثية القبول، ولكنه عرض قائم بالمادة الأولى. في مقابل هذين المعنيين كاملا يوجد معنيان آخران للقوة أو ما بالقوة يقابلان هذين المعنيين. المعنى الثالث الذي هو كاملا في قبال المعنى الأول هو أنه هنا كنا نقول أن القوة هي مبدأ القبول، هنا نقول أن القوة هي مبدأ الفعل، فمبدأ الفعل نسميه قوة، ومن هنا نقول ماذا؟ القوى الإنسانية، القوى الطبيعية، يعني مبادئ الأفعال الطبيعية، مبادئ الأفعال الإنسانية. إذن تارة تطلق القوة ويراد منها مبدأ القبول، وأخرى تطلق القوة ويراد منها مبدأ الفعل. المعنى الرابع للقوة للفعل للقوة هو أنه يقع في قبال المعنى الثاني من القوة. هنا كنا نقول أن القوة هي ماذا؟ هي القبول الذي يقوم بماذا؟ بمبدأ القبول. هنا نقول هو الفعل الذي يقوم بمبدأ الفعل، يعني الآثار التي تصدر من تلك المبادئ، وهي ما تسمى بالفعل الشديد. فتلخص مما تقدم أن القوة أو ما بالقوة يطلق على هذه المعاني الأربعة. المعنى الأول مبدأ القوة والاستعداد الذي هو المادة الأولى. المعنى الثاني نفس القوة التي هي كيف استعدادي. المعنى الثالث مبدأ الفعل الشديد. المعنى الرابع نفس الفعل الشديد. هذه هي المعاني الأربعة التي يمكن أن تذكر للقوة. واحدة من هذه المعاني هي المقصودة في محل الكلام، يعني نحن إنما استعرضنا هذه المعاني للقوة حتى ندخل إلى محل الكلام. مبدأ الفعل الذي هو أحد معاني القوة، مبدأ الفعل ومبادئ الأفعال، إذا قارنت العلم والمشية أي الإرادة، عند ذلك تكون قدرة. إذن القدرة ماذا؟ مركبة من ماذا؟ القدرة فيها أركان ثلاثة أساسية: أولا مبدأ فاعلي يعني مبدأ الفعل، وثانيا العلم، وثالثا الإرادة والمشية. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة تسمى اصطلاحا بالقدرة. فالمبدأ الفاعلي إذا قارن العلم والمشية تسمى بالقدرة، وهي قدرة الحيوان. هذه القدرة أعم من أن تكون في الواجب أو أن تكون في المجرد أو أن تكون في المادي كالنفوس التي لها نحو ارتباط بالمادة كالنفس الإنسانية والنفس الحيوانية. هذه القدرة لو أردنا أن نعرفها فيهم نقول المبدأ الفاعلي المقترن بالعلم والمشية. خاتمة: ليعلم أن القوة أو ما بالقوة لا يفرق، سواء قلنا أن القوة لها هذه المعاني أو ما بالقوة له هذه المعاني. أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول كذلك تطلق على حيثية الفعل. هذا يا قبول الإمكان الاستعدادي، في قباله ماذا؟ الذي هو الفعل الشديد الذي هو أثر لذلك الفاعل. إذن القوة تطلق تارة ويراد منها حيثية القبول وهي الكيف الاستعدادي، وأخرى تطلق ويراد منها أثر الفعل الذي يصدر من مبدأ خاص وهو المبدأ القريب العلة القريبة. كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة. هذان معنيان للقوة أو ما بالقوة، وهناك معنيان آخران للقوة أو ما بالقوة. وكما تطلق على مبدأ القبول تطلق على مبدأ الفعل، وهذان معنيان آخران أحدهما يقابل الآخر. مبدأ القبول هو المادة الأولى، ومبدأ الفعل هو العلة القريبة العلة الفاعلية لإيجاد هذه الأفعال في الخارج. وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به أي بذلك المبدأ، ذلك أي حيثية القبول وهي الإمكان الاستعدادي. وكما تطلق على مبدأ القبول، مبدأ القبول ما هو؟ المادة الأولى. المادة الأولى ماذا يقوم بها؟ القائم بذلك المبدأ ذلك يعني حيثية القبول. كذلك تطلق على مبدأ الفعل من قبيلي. هذه كما هذه بعد يريد أن يضرب أمثلة، هنا انتهى الجملة، إلى هنا انتهى. هذه المعاني الأربعة للقوة: مبدأ القوة، مبدأ الفعل، حيثية القبول، حيثية الفعل الشديد. هذه هي المعاني الأربعة. العبارة شوية فيها تداخل ولكنه المقصود واضح. كما تطلق، هذا كما تطلق يريد أن يبين مثالين لمبدأ الفعل، يعني كيف نطلق القوى النفسانية القوى الطبيعية ونريد منها ماذا؟ مبادئ الأفعال النفسانية، مبادئ الأفعال الطبيعية، الآثار الطبيعية. هذان مثالان للمعنى الرابع للقوة. كما تطلق القوى النفسانية ويراد بها أي بهذه القوى مبادئ الآثار النفسانية، علل الآثار النفسانية من إبصار. خب الآثار النفسانية ما هي؟ من بيان الآثار، من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك. هذه آثار، أفعال تصدر من النفس، لابد أن تكون لها قوى في النفس. فلهذا لكل واحدة من هذه الآثار التي تصدر من النفس هناك قوة في النفس، قوة السامعة المتخيلة ونحو ذلك. وكذلك القوى الطبيعية، يعني وكذلك تطلق القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية. هذان مثالان، أحدهما للفاعل الطبيعي والآخر للفاعل الإرادي. وهذه القوة الفاعلة، هذا الضمير على من يعود؟ يعود على هذا الأخير وهو مبدأ الفعل. يعني القسم المعنى الرابع من القوة وهو مبدأ الفعل، مبدأ الأثر، إذا قارن العلم والمشية، إذا قارن العلم والإرادة، الإرادة هي نفس المشية والمشية هي نفس الإرادة، ولكن باختلاف الاعتبار موكول إلى محله. فلهذا إرادة ومشية هما بمعنى واحد ولكنهما يختلفان بالاعتبار. فلهذا نقول لا فرق أن نقول يقارن العلم والمشية أو يقارن العلم والإرادة. وهذه القوة الفاعلة وهي المعنى الرابع وهو مبدأ الفعل المبدأ الفاعلي، وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت قدرة الحيوان. إذن قدرة الحيوان ما هي؟ الحيوان طبعا مو مراد الحيوان الخاص، وإنما مراد الحي. الحي كل حي إذا أردنا أن نعرف القدرة فيه فنقول هو المبدأ الفاعلي إذا اقترن بالعلم والإرادة. نعم في بعض الأحيان أن هذه القدرة وأن هذا المبدأ الفاعلي لكي ينجز الفعل يكون علة ناقصة لوجود الفعل، وأخرى يكون علة تامة لوجود الفعل. فينا القدرة علة تامة لوجود الفعل لو علة ناقصة لوجود الفعل؟ من الواضح أنه علة ناقصة، لأنه ما لم يتهيأ ألف شرط آخر نحن لا يمكننا أن نرفع هذا الشيء من هذه المنظرة. افترضوا مبدأ فاعلي موجود، علم موجود، إرادة موجودة، ولكن إذا كانت اليد ماذا؟ إذا كانت اليد مشلولة هل تستطيع أن ترفع هذا الشيء أو لا تستطيع أن ترفع؟ لا تستطيع أن ترفع. افترضوا أنه اليد ليست مشلولة ولكنه يوجد مانع، هذا المانع يمنع أن ترفع هذا الشيء، عند ذلك المبدأ الفاعلي موجود، علم ومشية موجود، ولكن الفعل لا يتحقق في الخارج. إذن القدرة فينا علة ناقصة لوجود الفعل في الخارج، فما لم تنضم إلى هذه العلة الناقصة الأجزاء الأخرى للعلة التامة لا يتحقق وجوب الفعل في الخارج، لا يكون الفعل ضروريا في الخارج، وهذا بخلافه في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه علة تامة لوجود الأفعال. يعني علة تامة لوجود الأفعال بأي معنى؟ يعني أنه إذا أراد أن يفعل فعلا هل أنه هو جزء العلة أو أنه هو تمام العلة؟ طبعا هذا الكلام بالنسبة إلى الصادر الأول، ها أما بالنسبة إلى غيره فإنه يتوقف على بعض الشرائط، وهذا قصور في القابل لا أنه عجز في الفاعل. الآن نحن نتكلم في الصادر الأول منه سبحانه وتعالى، هل أن القدرة فيه سبحانه وتعالى كالقدرة فينا تتوقف على انضمام أجزاء لكي يتحقق الفعل في الخارج؟ كالفلاح عندما يريد أن يزرع شيء لا بد أن يتوفر ألف شرط حتى يتحقق الزرع في الخارج، أو أن القدرة فيه سبحانه وتعالى لا تتوقف إلا على ماذا؟ إلا على فاعليته وعلمه وإرادته. بمجرد أن تحققت فاعليته وهو المبدأ، وتحقق علمه وهو العالم بكل شيء، وتحققت إرادته إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يتحقق الفعل في الخارج أو لا يتحقق الفعل في الخارج؟ لا توجد حالة منتظرة، ولكنه بخلافنا نحن فإنه حتى لو تحقق المبدأ الفاعلي والعلم والمشية فإنه يتوقف على انضمام أجزاء أخرى. هذا ما ذكره مشهور الحكماء للفرق بين القدرة فينا والقدرة فيه سبحانه وتعالى. يعني أن مشهور الحكماء قالوا أن القدرة فينا وفيه سبحانه وتعالى توجد فيها هذه الأركان الثلاثة، مبدأ فاعلي، علم، إرادة. ولكن السيد العلامة حيث أنه لا يعتقد بأن الإرادة من صفات الذات، من هنا لا يقبل أن القدرة بأركانها الموجودة عندنا هي موجودة في الواجب سبحانه وتعالى. المشهور من الحكماء يرون أن الإرادة صفة من صفات الذات كالعلم. كيف أن العلم صفة من صفات الذات؟ الإرادة أيضا صفة من صفات الذات، ولكن السيد العلامة لا يقبل هذا المعنى، لا يقبل أن الإرادة صفة من صفات الذات، بل يراها صفة من صفات الفعل، كما لعله ستأتي الإشارة إليها في الإلهيات، ومفصلا سيأتي بحثه في النهاية. إذا لم تكن الإرادة صفة من صفات الذات، إذا لا معنى لأن نفسر القدرة التي هي صفة ذاتية بهذه الأركان الثلاثة، لأن الأركان الثلاثة هي المبدأ، العلم، الإرادة، فلا بد أن تكون الإرادة صفة ذات، لأن القدرة صفة ذات. القدرة صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ صفة ذاتية. فإذا قلنا أن القدرة فيها إرادة، فلا بد أن تكون الإرادة أيضا صفة ذات. والسيد العلامة لا يقبل أن الإرادة من صفات الذات، ومن هنا يقول بأنه نحن في القدرة الواجب نحتاج إلى المبدأ الفاعلي والعلم والاختيار للإرادة، والاختيار. ومن هنا ستجدون هنا أنه سيناقش أن هذا التعريف الذي ذكر للقدرة لا يشمل إلا لا يبين إلا القدرة عندنا فقط، أما القدرة فيه سبحانه وتعالى فتختلف عن القدرة أما هو عندنا. قال: وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت قدرة الحيوان، وهي أي هذه القدرة وهي قدرة الحيوان، وهي علة فاعلة. خب العلة الفاعلة بعد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة مادية، وتحتاج إلى علة غائية، وتحتاج إلى علة صورية حتى يتحقق الفعل في الخارج، لأنه قلنا فيما سبق أن العلة المركبة تتركب من ماذا؟ تتركب من العلة التأثينة، يعني نحتاج إلى علة فاعلية وصورية وغائية ومادية. قال: وهي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها بتلك العلة إلى ماذا؟ إلى أمور خارجة عن ذات الفاعل. ما لم تتحقق تلك الأمور الخارجة لا يكون الفعل ضروريا، يعني لا نصل إلى حد أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء إذا لم يجب لا يمكن أن يوجد. متى يجب؟ إذا وجدت كل أجزاء العلة التامة. قال: إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة وصلاحية أدوات الفعل وغيرها، تصير باجتماعها، تصير تلك العلة الفاعلة تصير باجتماع تلك الأجزاء علة تامة عند ذلك. إذا تحققت العلة التامة يجب معها الفعل، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وهذه هي التي الضرورة التي سميناها الضرورة السابقة على الوجود، يعني ما لم يمتنع الطرف المقابل فإنه لا يمكن أن يتحقق هذا الطرف، ما لم يكن العدم ممتنعا لا يمكن أن يكون الوجود متحققا. ومن هنا يظهر أولا، إذن اتضح إلى هنا أن القدرة بالنسبة فينا نسبتها إلى الفعل هي نسبة الوجوب لو نسبة الإمكان. القدرة فينا بالنسبة إلى الفعل، العلية التي فينا بالنسبة إلى الفعل هي نسبة الوجوب والضرورة أو نسبة الإمكان، أي منهما؟ من الواضح أنه نسبة الإمكان لا نسبة الوجوب. لماذا؟ لأنه ما لم تنضم الأجزاء الأخرى لا يتحقق المعلوم في الخارج، لا يتحقق الفعل في الخارج. الإخوة بعد يتذكرون نحن ميزنا بين العلة التامة والعلة الناقصة، قلنا العلة التامة ما يلزم من وجودها الوجود، ولكن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود، إلا إذا انضمت الأجزاء الأخرى عند ذلك يلزم من وجودها الوجود. إذا نسبة العلة التام، نسبة العلة فينا إلى الفعل نسبة الإمكان لو نسبة الوجوب، نسبة الإمكان. طب النسبة فيه سبحانه وتعالى نسبة الإمكان لو نسبة الوجوب؟ عندما يريد أن يوجد فعلا هل أيضا يتوقف على انضمام أجزاء أخرى أو لا يتوقف على انضمام أجزاء أخرى؟ ومن الواضح أنه لا يتوقف على انضمام أجزاء أخرى. إذا لا يصح أن نعرف القدرة مطلقا بما يصح معه الفعل والتار، لأن هذه هي نسبة الإمكان. فتعريف بعضهم القدرة بأنه ما يصح معها الفعل والتار، ويريدون من القدرة مطلق القدرة أعم من الواجب والممكن، هذا تعريف مختص ببعض أقسام القدرة لا بكل أقسام القدرة. هذا التعريف تعريف للقدرة فينا، أما هو ليس تعريفا للقدرة فيه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي أشرنا إليه، أن السيد العلامة يخالف من؟ يخالف مشهور الحكماء، لأن مشهور الحكماء يقولون هذه الأركان الثلاثة جميعا موجودة فيهما معا، هو يقول لا ليست موجودة، ومن هنا هنا تعريف وهناك لا بد أن يكون تعريف آخر. فلهذا قال ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة، أي قدرة؟ مطلق القدرة لا يصح تعريفها بهذا، أو قدرة الحيوان لا يصح تعريفها بهذا. من الواضح تعريف مطلق القدرة لا يصح بهذا، مو تعريف قدرة الحيوان لا يصح بهذا. وإلا قدرة الحيوان ماذا؟ هذا الحيوان الموجود عندنا، هذا تعريفه ما يصح معه الفعل والتار. فلهذا عبر في النهاية قال عدم استقام تحديد بعضهم لمطلق القدرة، وهي عبارة أدق. مطلق القدرة لا يمكن تعريفها بأنه ما يصح معه الفعل والتر، لأن ما يصح معه الفعل والتر يعني ما يمكن معه الفعل والتر، الصحة هنا بمعنى الإمكان، ما يمكن معه الفعل والتر. والنسبة الإمكانية غير موجودة في الواجب سبحانه وتعالى، واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، واجب الوجود إذا كان واجبا فهو واجب من جميع الجهات، لا يمكن أن توجد فيه جهة إمكانية. إذن لا يمكننا أن نعرف القدرة مطلقا بأنه ما يصح معها الفعل والدار. لماذا؟ لأن هذا تعريف بالأخص، هذا تعريف للقدرة فينا لا أنه تعريف لمطلق القدرة. قبل عدينا أنتم ماذا تقولون في قدرة الواجب؟ يقول قدرة الواجب نسبتها إلى الفعل نسبة الوجوب والضرورة، لا نسبة الإمكان والصحة. يعني بمجرد أن تحقق المبدأ الفاعلي ووجد علم واختيار على مبدأ سيد العلامة ومشية على مبدأ المشهور من الحكماء، لا بد أن يتحقق الفعل في الخارج، فالنسبة نسبة الضرورة لا نسبة الإمكان. ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأن القدرة بأنها ما يصح معه الفعل والتر، فإن نسبة الفعل والتر إلى الفاعل، هذه النسبة وهي النسبة الإمكانية، إنما تكون بالصحة والإمكان. أضف تفسير، مراد من الصحة هنا يعني الإمكان، لأنه قال ما يصح يعني ما يمكن معه الفعل والترك، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان الفاعل ماذا؟ جزءا من العلة التامة، كما فينا نحن، فإننا نحن لسنا كل العلة التامة بل نحن جزء العلة التامة. إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة لا يجب الفعل به، أي بهذا الجزء وحده، بل به أي بهذا الجزء وببقية الأجزاء التي تتم بها، أي بتلك الأجزاء العلة التامة. هذا فينا يصح تعريف القدرة ما يصح معه الفعل والدار، أما فيه سبحانه وتعالى فلا معنى أن نعرف القدرة فيه ما يصح فيه الفعل والتار. وهذا أحد موارد الخلاف الرئيسية بين المتكلمين وبين الحكماء، فإن الحكماء جميعا ذهبوا إلى عدم صحة هذا التعريف للقدرة فيه سبحانه وتعالى، بخلاف المتكلمين فإنهم جميعا ذهبوا إلى تعريف القدرة فيه بما يصح معه الفعل والدار. سنبين لماذا ذهبوا إلى ذلك. الحكماء يقولون القدرة فيه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن المتكلمين يقولون، متكلمي العامة يقولون ما يصح معه الفعل والترك، يعني النسبة نسبة إمكانية، والحكماء يقولون أن النسبة نسبة وجوبية. وأما الفاعل التام الفاعلية كما في الواجب سبحانه وتعالى، وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده مو وحدها، وأما الفاعل التام الفاعلية التام الفاعلية الذي هو وحده، يعني هذا الفاعل التام إلة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إلى مثل هذا الفاعل التام الفاعلية بالإمكان والصحة. ما هو المنشأ في ذهاب المتكلمين إلى ذاك التعريف؟ قالوا لأنه إذا قلنا أن الواجب يجب أن يصدر عنه الفعل، إذن ليس بمختارين، يسلب عنه الاختيار، وهذا معناه أنه يكون فاعلا موجبا لا أنه يكون فاعلا موجبا، يكون فاعلا مجبرا لأنه لا بد أن يصدر منه الفعل، ولا يكون فاعلا موجبا يعني مختارا في صدور الفعل. هذه هي الشبهة التي دعتهم إلى أن يقولوا ماذا؟ يقولوا بأن القدرة هي صحة الفعل والترك، لأنه إذا كانت النسبة نسبة الوجوب والضرورة، لأن نسبة الوجوب تقتضي سلب الاختيار عن الواجب سبحانه وتعالى. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد لا يشير إلى الإشكال، وإنما يريد أن يدفع ذلك الإشكال المقدر، فلهذا يقول ولا يوجد كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا. إن قلت أن النسبة إذا كانت بالضرورة والوجوب معناه أن الفعل يكون واجبا عليه، وما وجب عليه ليس مختارا في، فيكون مسلوب الاختيار فيكون مجبرا في فعله. ومن هنا نحن لا نقبل أن النسبة هي نسبة الوجوب والضرورة، بل هي نسبة الإمكان والصحة. هذه الشبهة من الشبه القوية التي ترد على الحكماء. طبعا نحن إن شاء الله لا نريد أن ندخل الآن في تفصيلها، تفصيلها إن شاء الله موكون لعله إلى دراسات أعمق من قبيل النهاية والأسفار والمنظومة، ولكن بنحو الإجمال، الوجوب طارة أنت تقول أن هذا الفعل لفاعله أن يفعل، له أن يفعل، له أن يفعل، يعني ماذا؟ يعني له أن يفعل وله ماذا؟ أن يترك، وهذه هي نسبة الإمكان، تساوي النسبة إلى الفعل والترك. نحن هذه نريد أن ننفيها، ولكن نريد أن نرى أن نفي النسبة الإمكانية هل تستلزم أن يكون الفاعل مجبرا أو لا يستلزم ذلك؟ المتكلم تصور أن نفي الإمكان يستلزم ماذا؟ الوجوب، ولكن نريد أن نرى أن كل وجوب معناه الجبر، أو أن بعض الوجوب ليس بجابر. هذا هو المطلوب. الوجوب يطلق على أحد معنيين، هذا منشأ الخلط هنا، الوجوب يطلق على أحد معنيين. المعنى الأول للوجوب هذا الذي نقول يجب عليه، هذا يجب عليه يعني ماذا؟ يعني أنت لست مضطرا في التفكير، تجب عليك الصلاة، معنى ماذا؟ في الأمور الاعتبارية، يعني أنت من حيث الاعتبار والتشريع ليس مختارا في فعل الصلاة أو ترك الصلاة، بل لا بد أن تأتي بالصلاة حتى لو كان على خلاف هواك، حتى لو كان على خلاف اختيارك وإرادتك، أنت لا تريد ولكنه هناك مجبر يجبرك على أن تأتي بالصلاة. فهذا المجبر إما تشريع كما لو شرعت الشريعة شيئا، وإما تفويت كما لو أنت كنت فاقدا للاختيار، فاقدا للفعل الاختياري، فتأتي بالفعل من غير اختيارين. هذا هو المعنى الأول للوجوب، وهو الذي يصطلح عليه بالوجوب عليه، يعني فيه جهة تحميل على الذي يجب عليه الفعل. عندنا فد وجوب آخر اصطلح عليه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه بالوجوب عنه لا بالوجوب عليه. ما معنى الوجوب عنه؟ يعني أن يكون هناك وجود، هذا الوجود أنت عندما تجمع كل خصائصه تقول هذا الموجود لا يمكن إلا أن يصدر منه هذا الفعل. خب لا يمكن أن يصدر منه إلا هذا الفعل باختياره أو لا باختياره؟ لا باختياره، ولكن هذا الموجود سلط موجود لا يمكن أن يصدر منه ماذا؟ إلا هذا الفعل. مو لأنه لا يستطيع على مقابله، بل لأنه لا يوجد فيه مقتضى مقابله. الآن هذه الأمور المتعارفة عندنا أنه حتى فيما بيننا قد يصل الإنسان إلى درجة من التقوى ودرجة من الزهد ودرجة من العدالة، يعرف بين الناس بتلك الدرجة العالية من التقوى، لو نسبت إليه فعلا خطأ أو معصية يجاب يقال لا يمكن أن يصدر منه. هذا متعارف عندنا أم لا؟ تقول أساسا ما ممكن أن يصدر منه هذا الفعل، أنت مشتت، هذا ما ممكن أن يصدر منه هذا الفعل، هذا ما ممكن، يعني يستحيل أن يصدر منه. أي الاستحالة استحالة عقلية ولا استحالة عملية؟ أي استحالة هذه؟ استحالة عملية، يعني هذا الموجود الذي نحن نعرفه بخصائصه بمميزاته بتقواه وعدالته لا يمكن أن يصدر منه إلا ماذا؟ إلا هذا الفعل. لكي يتضح المطلب جيدا نضرب مثال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. المعصوم يمكن أن يصدر منه معصية أو لا يمكن أن يصدر منه معصية؟ عملا يمكن له. عملا لا يمكن، ولكن الإمكان العقلي ما له موجود، ولكن الإمكان العقلي لا ينافي أن يكون أحد الطرفين دائمي الوقوع والطرف الآخر ما لا ممتنع الوقوع. هل ينافي القدرة أو لا ينافي القدرة؟ لا ينافي القدرة. دائمي الوقوع الطاعة، ممتنع الوقوع ماذا؟ المعصية. ولكن امتناع الوقوع للمعصية هل تنافي قدرة المعصوم واختيار المعصوم او لا تنافي قدرة المعصوم واختيار المعصوم؟ لا توجد اي منافاة بين انه قادر على الطرف الاخر ولا يصدر عنه. ومن هنا على هذا مثل المعصوم نعبر ماذا عنه؟ لا نقول انه يجب عليه فعل الطاعة، تقول يجب عنه فعل الطاعة. هذا الموجود بهذه الخصائص يجب عنه صدور هذا الفعل، من قبيل الجواز الذي لا يمكن ان يرد اي شخص. اذا سأله سائل نقول مقتضى الجود الذي يتصف به هذا الموجود لا بد ان يصدر. هذه لا بد ان يصدر يعني عليه ان يصدر لو يجب ان يصدر، اي منهما؟ عليه ان يصدر مطلب، ويجب عنه ماذا؟ مطلب اخر. والمتكلم وقع في هذا الخلط. تصور نحن عندما نقول ان الواجب سبحانه وتعالى النسبة ليست بنحو انه له، اذا نقول ان النسبة ماذا؟ هي عليه، مع انه لم يقل من احد من الحكماء انه يجب عليه، بل يقولون يجب عنه. واضح المطلب؟ إذن بناء على هذا نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى نعلم منه بالقطع واليقين أنه لا يصدر منه إلا كذا، هذا غير الوجوب عليه. أنت تقول أعلم من الله بالقطع واليقين أنه لا يدخل الأنبياء إلى النار، لكن هذا مو بمعنى أنه يستحيل عليه أن يدخلهم إلى النار. لا، لا يستحيل عليه أن يدخلهم إلى النار، ولكن تعلم علما يقينيا أنه لا يصدر منه هذا الفعل، يعني امتناع وقوعي لا امتناع ذاتي في مقابل الإمكان والوجوب. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يوضح هذا المطلب بشكل آخر أقرب إلى ذهن الإخوة باعتبار أنه داخل علّه يشير إليه في نهاية الحكمة. هنا يقول أن هذا الوجوب نحن من أين ننتزعه؟ الجواب الذي يذكره هنا، هذا الوجوب من أين ننتزعه؟ نحن ننتزعه عندما يوجد الفعل. إذا وجد الفعل نقول ماذا؟ الشيء ما لم يجب لم يصدر. إذا قبل صدور الفعل هل يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ هذا الوجوب وجوب منتزع، منتزع من ماذا؟ من وجود الفعل. فقبل وجود الفعل هل يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ لا يوجد وجوب. فما كان متأخرا رتبة عن وجود الفعل كيف يمكن أن يتقدم رتبة ويؤثر في الفاعل فيجعل الفعل واجبا؟ أخر الوجوب عليه ماذا؟ يعني أن هناك شيء أوجب على هذا الفاعل أن يأتي بهذا الفعل. السيد العلامة يقول هذا الوجوب متأخر رتبة عن الفعل، وما هو متأخر رتبة عن الفعل لا يمكن أن يتقدم على الفاعل فيوجب عليه الفعل. هذا هنا. والمفروض لأدلة وحدة التوحيد وحدة واجب الوجود أنه لا يوجد هناك فاعل آخر يستطيع أن يوجب الفعل على من؟ على هذا الواجب. فلهذا يقول ولا يوجب كون فعله واجبا. إذا نحن نقول أن النسبة نسبة الضرورة، ولكن أي ضرورة؟ ضرورة الوجوب عنه لا ضرورة الوجوب عليه. ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا. وهذه إحدى الإشكالات التي يشكل بها المتكلم على الحكيم. يقول أن الحكيم يقول بالفاعل الموجب، بالفاعل المجبر، أن يكون موجبا مجبرا على الفعل غير قادر على الفعل. لماذا؟ إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله سبحانه وتعالى، هو الذي أوصل هذا الفعل إلى مرحلة الوجوب. وإلا إذا لم يوصله إلى مرحلة الوجوب لم يكن يوجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن هو الذي أوصله إلى الوجوب، كيف يمكن أن يرجع هذا الذي أوصله إلى الوجوب فيجعل الفعل واجبا عليه؟ يلزم تقدم متأخر وهو محال. إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبل الواجب سبحانه، وهو هذا الوجوب وهو أثره، إذن فلا يضطره إلى الفعل. هذا الذي هو أثره كيف يمكن أن يرجع ويؤثر في فاعله لكي يجب عليه الفعل؟ ولا أن هناك فاعلا آخر، ولعل الأدق كما عبر في النهاية ولا وليس هناك فاعل آخر، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه، أي في هذا الفاعل الأول، بجعله مضطرا إلى الفعل، يعني بأن يوجب الفعل عليه. لماذا؟ لما سيأتي في محله أن واجب الوجود واحد لا متعدد. هذا أولا. وثانيا بطلان ما قال به قوم. من الأمور التي اتضح أيضا بطلانها هو أنه ذهب جملة، بل ذهب المتكلمون عموما من الأشاعرة والمعتزلة إلى أن الفعل لكي يوجد لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني. يعني هذا إذا أراد أن يوجد في الخارج ويكون الفاعل قادرا عليه، متى يكون قادرا عليه؟ إذا كان هناك عدم زماني مر ولم يوجد ثم أوجد هذا الفعل. لماذا التزموا بهذا؟ لماذا التزموا؟ التزموا بهذا لأنه مبناهم فيما تقدم أن علة الاحتياج إلى العلة هو ماذا؟ هو الحدوث الزمني. يعني ماذا؟ يعني أن الشيء لابد أن يمر عليه عدم زماني حتى يوجد. إذن الفعل لا يصدق عليه أنه مقدور عليه إلا إذا كان مسبوقا بعدم زماني. منشأ هذا ماذا؟ منشأه ما تقدم منهم أن علة الاحتياج إلى العلة هو العدم الزمان والحدوث الزمان، وما لم يكن الشيء حادث زمانا لا يحتاج إلى علة، فلا معنى لأن يكون مقدورا عليه. إذن لكي يتصف الممكن بأنه مقدور عليه لا بد أن يكون ماذا؟ مسبوقا بعدم زماني، يعني أن يكون حادث زمانا. خب إذا وجد موجود ليس مسبوق بعدم زماني، أو إذا كان هناك ممكن ليس مسبوق بعدم زماني، طب مقدور عليه أو ليس بمقدور عليه؟ يقولون بأنه يكون ممتنعا، بعد لا يمكن أن يكون مقدورا عليه. طب هذا من أين استفادوا؟ لماذا قالوا ممتنع؟ لماذا لم يقولوا واجب؟ لأنه نحن عندنا الأمور ثلاثة، إما ممكنة وإما واجبة وإما ماذا؟ ممتنعة. طب ما لم يكن مسبوقا بعدم زماني يكون ماذا؟ إما واجب وإما ممتنع. هؤلاء قالوا ما لم يكن مسبوقا بعدم زماني فهو ممتنعون، مع أنه أعام، لأن غير المسبوق بعدم الزماني قد يكون ماذا؟ واجبا. لماذا قالوا ليس بممتنع؟ قالوا هو ممتنعون. الإشكال واضح وحيدا. الإشكال يقول هكذا، قالوا أنه لكي يكون الفعل مقدورا عليه لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني، وما لم يكن مسبوقا بعدم زماني فهو ماذا؟ فهو ممتنعون. الإشكال، خب لماذا ما لم يكن مسبوقا بعدم زماني فهو ممتنعون؟ لعله واجب، لأن الواجب أيضا ليس مسبوقا بعدم زماني. الجواب واضح، وهو أنه أولا أن الكلام في الفعل، يعني ماذا؟ يعني في الممكن، بعد لا يمكن أن يكون واجبا. نحن كلامنا في الفعل المسبوق بعدم زماني أو غير المسبوق بعدم زماني، وإذا لم يكن ممكنا لا بد أن يكون ماذا؟ ممتنعا، بعد لا يمكن أن يكون واجبا، لأن المقدم هو الفعل والممكن هذا أولا. وثانيا لما سيأتي في محله أن الواجب واحد لا شريك له، وإذا كان الواجب واحد لا شريك له وهذا ليس بممكن، إذا لابد أن يدخل في زمرة ماذا؟ الممتنعات. قال وثانيا بطلان ما قال به قوم أن صحة الفعل يعني إمكان الفعل متوقف على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني هو ماذا؟ ممتنعون. بينا لماذا أن الفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع، لأنه فعل، والفعل بعد لا يمكن أن يكون واجبا، فعل يحتاج إلى فاعل، يعني ممكن بعد لا يمكن أن يكون واجبا، وحيث أنه ليس بممكن لأن الممكن ما كان مسبوق بعدم زماني إذن يكون ممتنعا. فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنعون. فهذا القول مبني على ماذا منهم؟ وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث الزماني للحدوث الذاتي دون الإمكان، وقد تقدم إبطال ذلك، وهو أن علة الاحتياج ليست هي الحدوث الزماني، وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان دون الحدوث الزماني، على أنه قد تقدم أن هذا منقوض بنفس الزمان. إذا كان الفعل لكي يكون ممكنا لا بد أن يكون مسبوق بعدم زماني، خب ماذا تقولون في الزمان؟ هل هو حادث زمانا أو ليس بحادث زمانا؟ فإن قلتم أنه حادث زمانا يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل، أو يلزم فرض الزمان من حيث انتفى الزمان، وهو محال. وإن قلتم أنه لا يشترط أن يكون مسبوقا بعدم زماني مع أنه ممكن، هذا معناه أنه لا يشترط لكي يكون الفعل مقدورا أن يكون مسبوقا بعدم زماني، على أنه منقوض بنفس الزمان. وثالثا يأتي، والحمد لله رب العالمين.